بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: أسئلة من كتاب الصلاة وقد يتناول غيرها من بقية العبادات. السؤال السادس عشر: ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر والتي يتفرد بها كل واحد منها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الشروع في كتاب الصلاة، وعنون له الشيخ رحمه الله بقوله: أسئلة من كتاب الصلاة وقد يتناول غيرها من بقية العبادات. ومراده بهذا الإشارة إلى ما التزمه من الشرط في أن يعمم السؤال قدر المستطاع حتى يكون الجواب شاملا أيضا، فإنه ربما احتاج إلى أن يعمم السؤال حتى يكون الجواب مطابقا له، فيدخل في الجواب أبواب من الصلاة ومن غيرها من العبادات. وهذا حسن جدا، لأنه ينبه إلى المسائل المرتبطة وإلى النظائر وإلى العبادات المشتركة في بعض المسائل، فهو حسن جدا من هذا الباب. وأول أمثلته هو أول سؤال معنا اليوم، فالسؤال عن الشروط التي تشترك فيها الصلاة مع بقية العبادات. فإذا هو سيتكلم على شروط الصلاة، فإذا كان أحد تلك الشروط مشترطا في عبادة أخرى كالصوم والزكاة مثلا فإنه ينص عليه، فأنت تستفيد بهذا فائدتين اثنتين: الأولى معرفة الشروط المخصوصة، يشترط للصلاة كذا، يشترط للصوم كذا، والثانية أن تعرف اشتراك العبادات المخصوصة فيما تشترك فيه من الشروط، وهذا شيء زائد على مجرد معرفة الشرط نفسه. فأن تعرف أن هذا الشيء شرط في الصلاة، هذا شيء، وأن تعرف أن هذا الشرط معتبر في كل العبادات، هذه درجة ثانية ومعرفة ثانية تضاف إلى المعرفة الأولى. هذا مقصود الشيخ رحمه الله بقوله: وقد يتناول غيرها من العبادات. وإنما قصد الشيخ إلى هذا المعنى من أجل ما فيه من التعميم، ومن أجل ما فيه من الحرص على معرفة الأصول الجامعة التي تجمع لك المسائل المتفرقة في أبواب الفقه. وهذا مقصود أصلي للشيخ رحمه الله في الكتاب كما رأينا، وإلا كان يسعه أن يكون السؤال العام مثلا: ما هي شروط الصلاة؟ وهذا فيه من العموم ما فيه، لكنه لا يريد هذا فقط، يريد أن يبين المعنى الذي تشتمل عليه تلك الشروط حتى تكون مشترطة في الصلاة وفي غيرها، أو تكون مختصة بالصلاة أو الزكاة مثلا دون غيرها. فأنت ستعرف الشروط وتعرف المعاني المضمنة في تلك الشروط، بحيث يقتضي ذلك المعنى أن هذا الشرط معتبر في كل عبادة، أو أنه معتبر في نوع من العبادات المخصوصة، أو معتبر في فرد من أفراد العبادة. إذن سنعرف من خلال الجواب أن العبادات باعتبار الشروط ومعاني تلك الشروط ثلاث درجات، أن من هذه الشروط ما يشترط في جميع العبادات، ومنها ما يشترط في نوع مخصوص من العبادات، ومنها ما يشترط في شيء واحد أو في عبادة واحدة من العبادات. وهذه الأنواع الثلاثة نص عليها الشيخ في السؤال، قال: ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ معناها جميع العبادات، جميع أركان الإسلام العملية يشترط فيها هذا الشرط. إذن هذا الشرط الذي يكون موجودا في جميع العبادات، هذا لا بد أن يكون فيه معنى خاص يقتضي أن العبادة كلها مطلوبة فيه، وهذا حيكون من جهة أهلية المكلف أنه لا بد أن يكون مؤهلا لأن يفعل العبادة أو تقبل منه، لا بد أن يكون من جنس هذه الشروط اللي تعتبر في أهلية المكلف. درجة ثانية قال تشترك فيها اثنان أو أكثر من العبادات، يعني هذا الشرط لا يوجد في كل العبادات لكنه يوجد في نوع مخصوص من العبادات، اثنين أو ثلاثة نشترط لها شرطا معينا. ماذا نقصد بنوع مخصوص من العبادة؟ كأن تكون مثلا عبادات مالية أو عبادات بدنية، فكون هذه عبادات مالية هذا معنى من المعاني تشترك فيه، وكون هذه عبادات بدنية هذا نوع آخر، هذا يناسب أن نشترط شرطا في هذا النوع دون هذا النوع. ولا يمكن أن تكون عبادتان من جنسين مختلفين لا يوجد ما يجمع بينهما ثم تشتركان في الشروط، اشتراكهما في الشروط يعني أنهما من جنس واحد. ثم الدرجة الثالثة آخر شيء وهي ما تنفرد به عبادة مخصوصة، عبادة يوجد فيها معنى مقصود لا يوجد في غيرها من العبادات، إذن يشترط لها شروط مخصوصة لا تشترط في غيرها من العبادات. هذا المعنى هو الذي قصد إليه الشيخ رحمه الله من خلال أن يجمع لك بين العبادات وما يشترط لها، فهو لا يريد أنك تحفظ حفظا مجردا أنه هذه يشترط لها كذا وهذه يشترط لها كذا، ولا تعرف ما الذي أوجب هذا الشرط هنا ولم يوجبه هنا، وما الذي اعتبر فيه وما الذي جعلنا نعتبر في هذا العبادة هذا الشرط ولا نعتبره في الأخرى. فهو يريد معرفة مؤصلة مبنية على فقه معاني الشرع بحيث أنك تفهم أنواع العبادات وما الذي يشترط في كل نوع منها، هذا مقصود الشيخ رحمه الله من الجواب وسيفصله كما ستسمع. قال رحمه الله الجواب: وبالله التوفيق والإعانة ونسأل الله الهداية إلى الصواب، اعلم أن هذه العبادات الأربع مع الشهادتين أركان الإسلام التي ينبني عليها، وهي أعظم مهمات الدين وأكبر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابه، وفيها من الفضائل الإيمانية والأخلاقية والأعمال ومحاسن الدين ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت الحصر والحد، وفيها من تكميل الإسلام وتحقيق الإيمان وقيام شعائر الدين وزيادة الإيمان وتكفير السيئات وزيادة الحسنات وعلو الدرجات وصلاح القلوب والأرواح والأبدان والدنيا والآخرة وغير ذلك مما هو معروف، فكل هذه المصالح اشتركت فيها، وإن اختصت كل واحدة منها بما اختصت به ثم إنها اشتركت كلها في وجوبها على المسلمين. نعم، إذن الشيخ رحمه الله قبل أن يشرع في الكلام على ما تشترك فيه العبادات من الشروط تكلم على ما تشترك فيه من المصالح والأحكام، فهي أولا تشترك في كونها أركان الإسلام العملية، وإذا ضممنا إليها الشهادتان إذا ضممنا إليها الشهادتين فهي أركان الإسلام الخمسة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام، وإنما سميت أركان الإسلام لأنها العبادات العظيمة التي بني عليها الإسلام، فالشهادتان هي عمود الإسلام الذي لا يصح إلا به وبها الدخول في الإسلام، ثم أهم العبادات فيه هي الأركان العملية الأربعة المذكورة، ولأهميتها بنى الفقهاء كتب الفقه عليها. نحن نتكلم في أول شروط أول هذه العبادات وهي الصلاة، ثم يأتي بعد ذلك بقية العبادات الأخرى، فهي أهم مهمات الدين، فتشترك في أنها أركان الإسلام، وتشترك في أنها واجبة على كل المسلمين، وتشترك في أن فيها من مصالح الدين والدنيا ما لا يمكن أن يدخل تحت الحصر، ما لا يمكن أن يحيط البشر بمعرفة دقائقه وأسراره. إجمالا نعرف أن الله تعالى أودع فيها مصالح الدنيا والدنيا، مصالح الدين والدنيا، وفي بعض النصوص الشرعية الإشارات إلى بعض هذه المصالح كما تقرؤون في قول الله جل وعلا في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما قال الله جل وعلا في الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا من بعض مصالح الصوم. وقال في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا من بعض مصالح الزكاة. هذه الإشارات التي في النصوص تدل على هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، من أن فيها من المصالح، مصالح الدين والدنيا، فيها من زيادة الإيمان، من رفع الدرجات والأجور، وفيها من المعاني الإيمانية والأخلاقية والأعمال الصالحة والتعاون على الخير والبر والمعروف وغير ذلك، ما لا يمكن أن يحيط به الحصر. والعلماء يتكلمون في هذا في غير هذا الباب، فالفقه ليس موضوعا للكلام على أسرار العبادات وما فيها من المصالح، يتكلم فيها عرضا كما ذكرها هنا الشيخ ويتكلم عليها في غير هذا الموطن، لكن المقصود الذي أشار إليها الشيخ من أجله هو أنه جعلها تمهيدا لما تشترك فيه من الشروط اللي هي مقصود الكلام في من الناحية الفقهية. أما هذه فهي مقدمة لها ارتباط في الفقه من جهة التقديم، لكن محل بحثها الأساسي غير كتب الفقه. نعم. قال رحمه الله: فالإسلام هو الشرط المشترك، لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع وهذا أعظمه، وأما غير المسلمين فيؤمرون بالإسلام ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداء، وإن كانوا يعاقبون على تركها في الآخرة كما يعاقبون على ترك الإسلام. نعم. إذن الشرط الأول الذي تشترك فيه جميع هذه العبادات هو الإسلام، فلا تصح هذه العبادات من غير مسلمين. وقولنا إنها تشترط في هذه العبادات، المقصود هنا أنها شرط صحة، ولذلك الشيخ رحمه الله قال إنهم لا يؤمرون بها ابتداء وإن كانوا يعاقبون عليها في الآخرة. معنى هذا أنهم مخاطبون بها بعد أن يأتوا بأصلها الذي هو الإسلام، وهذا هو أصح المذاهب والأقوال في المسألة الأصولية الشهيرة اللي هي مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، هل هم مخاطبون بالعبادات العملية أم ليسوا مخاطبين بها. فمن العلماء من يطلق القول أنهم مخاطبون بها مطلقا ويفرع الأحكام على كونهم مخاطبين بها في الدنيا ابتداء، ومن العلماء من يفرع على أنهم ليسوا مخاطبين بها وإنما هم مخاطبون بالإيمان فقط، ومن العلماء من يفصل بين المرتد وغيره، وبعضهم يفصل بين الأوامر والنواهي. وأصح المذاهب فيها أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مكلفون بالعبادات، مكلفون بترك المحرمات، لكن لا يطالبون بها ابتداء وإنما يطالبون بأصلها الذي هو الإيمان والإسلام، ثم بعد ذلك يأتون بالعبادات، لأنه لو أتى بالعبادات حال كفره لا تقبل منه. إذن هو مأمور بالعبادة في الجملة، لكن مأمور بها بعد أن يأتي بأصلها الذي هو الإسلام. ما فائدة هذا التقرير؟ فائدته أننا لا نطالبه ابتداء بالصلاة والصوم والحج، لكن هو مؤاخذ على تركها، ولذلك ستكون ترك العبادات وفعل المعاصي زيادة في عذابهم يوم القيامة. وفي القرآن والسنة أدلة كثيرة على هذا، من أصرحها قول الله جل وعلا حكاية عنهم وهم في النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فكونهم يقولون مبينين علة تعذيبهم وزيادتهم في العذاب أنهم لم يكونوا من المصلين، هذا يعني أنهم مخاطبون بها ومطالبون بها، لكن بعد أن يأتوا بأصلها الذي هو الإيمان. إذن الإسلام ليس شرط وجوب، الإسلام شرط صحة في العبادات لكن ليس شرط وجوب فيها، فمعناها أنها واجبة على غير المسلم، إلا أن صحة أدائها منه لا بد فيها من هذا الشرط الذي هو الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله: لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع. معنى التزموا ما جاء به الشرع، التزموا به التزاما قلبيا بأن يعقد العزم على امتثال أمر الله عز وجل والتزام شريعته، وليس المراد الالتزام العملي الذي هو أن يقوم بالعبادات ويلازم الإتيان بها، لأن هذا يلزم منه أن يكفر أكثر المسلمين، لأن كثير من المسلمين لا يلتزم بالعبادات جميعها عمليا. فالمقصود الالتزام القلبي الذي هو من لوازم الإيمان ومن شروطه كون الإنسان يذعن لله عز وجل ولحكمه ولشرعه ويعزم بقلبه على أن يؤدي ما أمر الله به وما ينهى عنه، هذا هو الذي يخاطب بالفروع العملية. أما الكافر لا يقر لله عز وجل بالوحدانية فلم يلتزم بقلبه تلك العبادات، إذن هو غير مخاطب بها الآن حتى يلتزم أصلها اللي هو الإسلام وما يلزم عنه من طاعة الله تبارك وتعالى عمليا. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال أمره أن يأمرهم أولا أن يوحدوا الله، قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم. إذن لا معنى لأن تخبره بأن الله أوجب عليه كذا وكذا من العبادات وهو لا يقر لله عز وجل بالتوحيد وبأنه يلزمه أن يطيع الله تعالى. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله أو تعليله لهذا الشرع بأن المسلمين هم من التزم ما جاء به الشرع دون غيرهم من الكفار. أما الكافر لم يلتزم هذا بقلبه إذن لا يطالب به ابتداء لكنه مخاطب به أصالة وسيحاسب عليه وعلى تفريطه فيه يوم القيامة زيادة في عذابه، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله واشتركت كلها أيضا باشتراط القدرة عليها، إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي، فمن لا يقدر على الشيء لا يلزمه فعله، ومن لا يقدر على الترك بل هو مضطر فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها. نعم، هذا الشرط الثاني الذي تشترك فيه وهو القدرة، فالقدرة شرط في كل العبادات لأن الله تعالى لا يكلفنا إلا ما نطيق، وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا دليل على أن كل ما أمرنا به فإننا قادرون عليه وأنه لا حرج علينا في التزامه وامتثاله. وإذا عجز الإنسان عن شيء من العبادات فإنها تسقط عنه إما سقوطا كليا وإما أنه يسقط عليه ما عجز عنه ويفعل ما قدر عليه كما مضت معنا بعض تفاصيل ذلك وستأتي أيضا. وهذا يدل على أن هذا الشرط هو شرط وجوب ولا شرط صحة؟ القدرة شرط وجوب، نعم ليست شرط صحة، ولذلك قد تسقط العبادة عن بعض المكلفين فإذا حمل نفسه على فعلها مع المشقة فإنها تقبل منه. فالشيخ رحمه الله إذن لم يميز بين شروط الوجوب وشروط الصحة ويذكرها جملة واحدة، بعضها شرط وجوب بعضها شرط صحة. الإسلام الذي مضى معنا أولا هو شرط صحة، أما القدرة فهي شرط وجوب. وفائدة تعميم الشيخ لها هنا ما سيترتب عليها بعد ذلك من أن يوزع كل من أن يوزع العبادات على حسب القدرة، فهو يقول القدرة شرط في الجميع لكن تختلف القدرة من عبادة إلى أخرى، فأنواع القدر ليست متساوية في العبادات بل كل جنس من العبادة يشترط فيه نوع خاص من القدرة سيفصلها بحسب ما تسمعه. قال رحمه الله ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها، فالقدرة على الصلاة ثبوت العقل، ولذلك قال الفقهاء ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فيصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ برأسه، فإن عجز فيومئ بطرفه، فإن عجز استحضر ذلك بقلبه. هذا المذهب. وعند الشيخ تقي الدين الإيماء بالرأس آخر المراتب لأن غيره لم يثبت به الحديث، وهذا أصح والأول أحوط. نعم، إذن القدرة شرط وجوب في جميع العبادات، لا يجب على المكلف شيء من العبادات ما دام عاجزا عنه. لكن ماذا نعني بقولنا تشترط القدرة في جميع العبادات؟ يقول الشيخ رحمه الله إن القدرة تختلف من عبادة إلى عبادة وسيبينها تفصيلا. أما أولها وهي الصلاة فإن القدرة فيها القدرة عليها هي من جهة النظر الظاهر هي القدرة العملية على فعل الصلاة، ونحن نعلم أن الإنسان يجب عليه أن يصلي قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إذن لا تسقط الصلاة كلها لكن يسقط ركن القيام الذي عجز عنه، فإن لم تستطع فقاعدا إذن يسقط أيضا القعود، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني يسقط القعود ويصلي مضطجعا. إذن كل ما عجز عن ركن سقط عنه انتقل إلى ما قدر عليه. لكن أين يقف هذا النزول هذا التدريج؟ المشهور عند عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن ذلك لا يقف عند حد ما دام العقل ثابتا. فإذا كان المكلف عنده عقل يعي به فالصلاة واجبة عليه، حتى لو كان لا يستطيع أن يحرك إصبعا من جسده بحيث يكون ممددا لا يستطيع أن يحرك يدا ولا رأسا، لا بد أن يفعل الصلاة. كيف ذلك؟ بإضافة درجتين على حديث عمران بن حسين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عمران ثلاث درجات، قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قالوا فإن لم يستطع أن يصلي على جنب، يصلي على جنب ويومئ برأسه، قالوا فإن لم يستطع أن يصلي على جنب ويومئ برأسه فإنه يومئ بطرفه، يعني يحرك عينيه، فإذا سجد فإنه يغمض عينيه ويقرأ أذكار السجود، إذا رفع رأسه من السجود يفتح عينيه، قالوا هكذا، وكذلك يفعل في الركوع. إذا لم يستطع أن يحرك عينيه، إذا لم يستطع أن يومئ بطرفه، كأن يكون على عينيه ضمادات مثلا لا يستطيع أن يومئ برأسه، قالوا يستحضر أفعال الصلاة في ذهنه، يستحضر أفعال الصلاة في ذهنه ويأتي بالأذكار، فيتخيل أنه قائم ويقرأ، ثم يستحضر هيئة الركوع في ذهنه ويسبح، ثم يستحضر هيئة السجود في ذهنه ويسبح. هكذا قال الفقهاء. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن القاعدة العامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإذا عجز عن شيء يفعله، هو عجز عن أفعال الصلاة الظاهرة ركوعا وسجودا لكنه لم يعجز عن الأقوال، فإذا يجب عليه أن يأتي بتلك الأقوال، وإن كان مقتضى ذلك أن يستحضر هيئة الركوع والسجود من غير أن يركع ويسجد حقيقة. هذا مذهب الجمهور. أما الحنفية، مذهب الأحناف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنهم يقولون إن درجات العبادة، إن الصلاة ثلاث درجات تقف عند الإيماء بالرأس كما هو في حديث عمران بن حسين، فمن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة. فلو فرضنا أن شخصا ممدد في المستشفى عافانا الله وإياكم ولا يستطيع أن يحرك رأسه بالإيماء، فهذا لا يستطيع أن يسجد ولا يستطيع أن يفعل شيئا من السجود الذي يحرك شيئا من رأسه، يومئ برأسه، هذا حرك رأسه والإيماء بالرأس بعض من السجود، إذا قدر على البعض فيأتي به، لكن الذي لا يستطيع أن يحرك رأسه لا يقدر على العبادة أصلا. والسجود ليس مجرد قول، السجود هو فعل وقول، فما دام عجز عن السجود كله وعجز عن جزء منه الذي هو تحريك الرأس، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه قد سقطت عليه الصلاة. فظاهر حديث عمران بن حسين أن الدرجات تقف عند الإيماء، ويؤيده المعنى من جهتي أن هذا لم يستطع أن يأتي بالسجود ولا ببعضه، فلماذا نأمره باستحضار شيء في ذهنه ونحن نعلم أن هذا لم يذكر في الحديث؟ قال الحنفية، قالوا نصب الأبدال بالرأي لا يجوز، معناها أنت وضعت بديلا عن السجود هو استحضار هيئة السجود في الذهن. هل جاء هذا في النصوص؟ لم يأتي. إذن أتيتم ببديل لا أصل له في الشرع، فصار عندهم إذن من جهة النص، ظاهر النص معهم، ومن جهة المعنى والقواعد، المعنى والقواعد أيضا معهم، لأن الإنسان يؤمر بما هو جزء عبادة، استحضار هيئات الركوع والسجود في الذهن ليس جزءا من العبادة، فإذا لا يشرع. هكذا قال الحنفية، وشيخ الإسلام رحمه الله يختار هذا المذهب اللي هو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، ويقول لأن الإيماء بالعين ومن باب أولى استحضار هيئات الصلاة في الذهن ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود. ومعنى هذا أن تمييز الركوع عن السجود مقصود للشرع، ولهذا الذي يؤمر بأن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، هذا المعنى غير موجود في الإشارة بالعين، وغير موجود في استحضار هيئات العبادة، هيئات الركوع والسجود في الذهن. يقول الشيخ رحمه الله كلمة غليظة نوعا ما، لكن هذا مقتضى الفقه عنده. قال بل هو نوع من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى، بل هو نوع من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى، يعني أن تنصب أنت بديلا عن السجود لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد له نظير، ففيه نوع من الصعوبة. لكن ما الذي حمل الفقهاء عليه؟ الجواب في ترجيح الشيخ بن سعدي، أو في فصل الشيخ بن سعدي للمسألة للحكومة بين المذهبين. احنا عندنا الآن الحنفية واختيار ابن تيمية، عندنا المذاهب الثلاثة، رأينا قول هؤلاء ودليله، قول هؤلاء ودليله. ما فصل الخصومة بينهما؟ الشيخ بن سعدي يقول هذا أصح وهذا أحوط، قول الحنفية أصح لأنه هو الموافق لظاهر الأدلة الأحاديث، وهو الموافق للمعنى أيضا، لكن قول الجمهور أحوط. قوله إنه أحوط هو الذي يبين لك لماذا زاد الجمهور الدرجتين، الإيماء والاستحضار، إنما زادوهما من أجل الاحتياط للعبادة، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، والإلزام بها في النصوص واضح لا يخفى، ولذلك رأوا أنه ما دام أنه يمكن أن يأتي بها على أي وجه ممكن ولو بشيء لم يأتي في النصوص اللي هو الإيماء ونحو ذلك، فإنهم يقيسونه عليه ويلزمونه به. وهذا تلخيص جيد جدا للنزاع في المسألة، فقول الحنفية أصح وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة. نعم. قال رحمه الله: وأما القدرات في الزكاة فهو ملك نصاب زكوي. نعم، إذا كانت القدرة في الصلاة هي ثبوت العقل على مذهب الجمهور، والقدرة على الإيماء بالرأس على مذهب الحنفية، لأنها عبادة عملية، إذن لا بد أن تكون القدرة فيها شيئا عمليا. ما هي القدرة في الزكاة؟ يقول الشيخ رحمه الله: القدرة في الزكاة هي ملك نصاب زكوي، يعني ملك نصاب تجب فيه الزكاة، وسيأتينا في كتاب الزكاة الضابط في النصاب الذي تجب فيه الزكاة، لأن ليس كل نصاب تجب فيه الزكاة، وإنما نصاب زكوي، أي نصاب فاضل عن حاجة المكلف، وجد فيه الشرط الذي هو حولان الحول. الشيخ اختصر هذا الكلام كله بقوله في نصاب زكوي، وسيأتينا في كتاب الزكاة معنى هذه العبارة. إذن الزكاة عبادة مالية، القدرة فيها ما هي؟ قدرة مالية، أن يملك نصابا تجب فيه الزكاة. نعم. قال رحمه الله: وأما القدرة على الصيام فهي القدرة عليه من غير ضرر يلحقه، ولهذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه، والمريض الميؤوس من برئه، ويطعم عن كل يوم مسكينا، وأما الذي يرجى برؤه فيؤخره إلى البر. نعم، الصيام عبادة عملية من جنس الترك والتخلي، ليست من جنس الأفعال مثل الصلاة. الصلاة عبادة عملية بدنية، والصوم عبادة بدنية، لكن قوام الصلاة فعل وقوام الصوم ترك. فإذا القدرة على الصلاة هي القدرة على الفعل اللي هو الركوع والسجود أو الإيماء، إذن القدرة على الصوم هي القدرة على الترك، لكن من غير ضرر يلحقه. فإذا كان المكلف يستطيع أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من غير أن يلحقه ضرر، من غير أن يلحقه ضرر في بدنه مثل مرض أو تلف أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يصوم. إذا كان الإمساك عن المفطرات يضر به سقط عنه الصوم، إذا سقط عنه الصوم ينتقل إلى بدله، وبدل الصوم في كتاب الله تعالى نوعان: إما إطعام وإما قضاء. الذي ترك الصوم بسبب مرض أو سفر وهو يقدر على القضاء بعد أيام أو بعد زمن غير طويل، فإن الواجب عليه هو القضاء، كما قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يلزمه القضاء. أما من كان له مانع لا يرجى زواله، كأن يكون مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فمثل هذا متى يتربص بالقضاء؟ هو ليس عنده رجاء أنه يشفى، فمثل هذا ينتقل إلى بدل دائم وهو الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا أيضا حسب ما يأتينا في كتاب الصوم. إذن للعاجز عن القدرة على الصوم هي القدرة على الترك، على ترك المفطرات من غير ضرر، إن عجز عنه انتقل إلى أحد البدلين بحسب حاله. قال رحمه الله: وأما القدرة على الحج فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته وحوائجه الأصلية، فهذا الشرط اشتركت فيه كما ترى، إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعا. نعم. إذن وأما القدرة على الحج، القدرة على الحج يقول الشيخ رحمه الله إنها ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته وحوائجه الأصلية، ومعنى ذلك هو أن يملك ما يبلغه إلى بيت الله الحرام. إذا كان عنده المال الذي يستطيع به أن يبلغ إلى بيت الله الحرام فقد وجب عليه ذلك. في القديم كان البلوغ يتوقف على هذين، على ملك زاد وراحلة، وربما زاد الفقهاء بعض الفقهاء أمن الطريق، وربما زاد آخرون المحرم للمرأة. الآن هذه الأمور تكاد تكون كلها غير معتبرة. إذا كان يملك ما يستطيع أن يدفع به ثمن الحج عند الوكالات المعتمدة أو عند ديوان الحج والعمرة فقد قدر على ذلك. إذن ما دام عنده ما يبلغه إلى بيت الله الحرام، عنده القدرة إلى الوصول إلى بيت الله الحرام، فهذا هو الذي يجب عليه أن يحج. لماذا يشترط فيه هذا؟ لم يشترط زادا ولا راحلة في الصلاة، لأن الصلاة لا تفعل في مكان مخصوص، الصوم لا يفعل في مكان مخصوص، أما الحج فإن له مكانا مخصوصا. إذن لا يمكن أن يطلب من كل أحد ما دام أن له مكانا مخصوصا، ولذلك أوجبه الله تبارك وتعالى على من استطاع الوصول إلى بيت الله الحرام: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الكلمة اللي هي لمن استطاع إليه سبيلا أفضل بكثير من قول الفقهاء ملك الزاد والراحلة، لأن رأينا أن ملك الزاد والراحلة كان هو عبارة مناسبة في القديم. الآن تملك الزاد وتملك الراحلة لكن ليس عندك الإذن بتخطي الحدود فلا تستطيع أن تصل، وليس عندك الرخصة بالدخول إلى البيت أو الدخول إلى مكان البيت. لكن لو قلنا كما في الآية من استطاع إليه سبيلا، هذا يشمل كل الأحوال من ملك الزاد والراحلة إلى اشتراط الجواز وجواز السفر ونحو ذلك من الأمور. إذن المعنى الذي يشترك فيه هذا الكلام كله، ما دام أن الحج في مكان مخصوص فمن استطاع الوصول إلى ذلك المكان فهذا هو الذي يلزمه أن يحج، وسيأتي تفصيله أيضا في كتاب الحج. إذن الخلاصة أن القدرة شرط في العبادات جميعا، صلاة وزكاة وحجا وصوما، لكن فسرت في كل عبادة بحسبها. فالصلاة عبادة بدنية من باب الأفعال، اشترط فيها القدرة على تلك الأفعال المخصوصة. والصوم عبادة بدنية من جنس الترك، اشترط فيها القدرة على الترك المخصوص من غير ضرر. الزكاة عبادة مالية، إذا اشترط فيها القدرة على إخراج النصيب من المال من غير ضرر أيضا، وذلك في أن يملك نصابا زكويا، وسيأتينا أن هذا النصاب الزكوي لا بد أن يكون من الأموال الفضلية المعدة للنماء التي لا يحتاجها الإنسان في حوائجه وضروراته الأصلية. أما الحج فإنه عبادة مركبة، فيه أمور بدنية وفيه أمور مالية، ولهذا اشترط فيه هذا الشرط الجامع، وهي أن يكون عنده القدرة إلى الوصول إلى بيت الله الحرام. فالقدرة شرط في الجميع، لكنها في كل نوع من العبادات تفسر بحسبه. نعم. قال رحمه الله: وأما التكليف وهو البلوغ والعقل فتشترك فيه الصلاة والصيام والحج، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فمن لا عقل له أو لم يبلغ فلا صلاة عليه ولا صيام ولا حج، لأن هذه أعمال بدنية محضة أو معها مال كالحج. وهذا من حكمة الشارع، أن من لا عقل له بالكلية أو له عقل قاصر كالصغير إنه لا يجب عليه شيء يفعله. ولما كان الصغير له عقل صحت عباداته إذا كان مميزا لوجود العقل الذي ينوي به. واختص الحج والعمرة بصحته ممن دون التمييز وينوي عنه وليه. وأما الزكاة فلا يشترط لها التكليف عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد، وهو ظاهر النصوص الشرعية وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. والسبب أن الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال، فوجبت في مال الصغير ومال المجنون المسلم كما يجب في ماله نفقة من تلزمه نفقته، وهذه حكمة مناسبة. نعم، من عادة الفقهاء أنهم إذا ذكروا شروط العبادات فإنهم يقرنون القدرة مع التكليف، فيقولون يشترط فيها القدرة والتكليف، والتكليف معناه أن يكون الإنسان أهلا للعبادات، وذلك إذا جمع وصفين العقل والبلوغ. فإذا بلغ سن الذي يجري عليه التكليف سنا وهو عاقل فإن هذا هو المكلف. لما كان من عادة الفقهاء أن يجمعوا بين القدرة والتكليف، الشيخ رحمه الله تكلم على التكليف بعد القدرة، وإن كان ليس من الشروط المشتركة فحقه أن يؤخر حتى يفرغ مما تشترك فيه العبادات الأربع، لأنه بقي شرطان مشتركة، لكن قدمه لهذه المناسبة. عرفنا أن القدرة تشترط في جميع العبادات، هل التكليف مشترط في جميع العبادات؟ عند الحنفية نعم، التكليف شرط ثالث مشترط في جميع العبادات، فلا يكلف بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إلا المكلف الذي هو المسلم العاقل البالغ. أما عند الجمهور فإنهم يستثنون الزكاة ويقولون إن الزكاة واجبة في مال الصبي، فلو مات رجل غني وترك لورثته اليتامى مالا، هل يجب في مال الورثة اليتامى الزكاة ولا لا يجب؟ لأن هذه هي الصورة التي تحقق غالبا في مال الصبي، إذا كان له والدان فالمال لوالديه لأنه لا يقدر على الاكتساب. من أين يأتيه الصبي المال؟ عادة يأتيه من الإرث، إذا ورث من والديه أو أحدهما مالا كثيرا وهو دون البلوغ فهو صبي تجب فيه الزكاة. هل تجب فيه الزكاة هل تجب الزكاة في ماله أو لا؟ ولهذا تترجم هذه المسألة في كتب الفقه بالزكاة في مال اليتيم، لا يقولون مال الصبي، الزكاة في مال اليتيم، لأن هذه الصورة الغالبة. عند الجمهور يوجبون الزكاة في ماله. يقول الشيخ رحمه الله لظاهر النصوص الشرعية ولظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. أما ظاهر النصوص فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم، فالله تعالى علق الأخذ من المال نفسه، لم يعلق الزكاة على المكلف أو على صاحب المال، وإنما علق الزكاة بالمال، فقال خذ من أموالهم. فقال الفقهاء إن هذا فيه دليل على أن الزكاة حق معلق بالمال، لا ينظر إلى صاحبه هل هو أهل للعبادة أو ليس أهلا، ما دام المال المخصوص بلغ القدر الذي تجب فيه الزكاة فالزكاة فيه واجبة. ومن جهة ثانية هو ظاهر المنقول عن الصحابة، فقد روى مالك رحمه الله في الموطأ عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الزكاة، اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الزكاة. وكانت عائشة رضي الله عنها تلي يتيمين لها فكانت أيضا تخرج زكاة المال. وروى أيضا عن يحيى بن سعيد رحمه الله وعن غيره من السلف هذا المعنى. فإذا هذه الآثار عن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة تدل على أنهم فهموا من الآية ومن غيرها وجوب الزكاة في مال اليتيم. لكن لما كانت لما كان مال اليتيم والصبي الصغير لا يستطيع أن يتصرف في ماله تجارة نحو ذلك، لو ترك كل مرة كل سنة يخرج منه قدر من الزكاة سينقص وربما يكون فيه ضرر عليه، شرع من أجل هذا المعنى أو أمر عمر رضي الله عنه من أجل هذا المعنى الاتجار في أموال اليتامى بحيث يحتاط الولي لليتامى في الأنفع. كانت عائشة رضي الله عنها في مالي اليتيمين اللذين كان معها كانت ترسل بعض المال مع التجار للمضاربة، وجاء عن يحيى بن سعيد ذكره مالك رحمه الله في الموطأ أيضا أنه اشترى ليتامى مالا بمالهم فبيع بثمن كثير. يعني هذا رجل كان يلي أموال اليتامى فبدل أن تأكله الزكاة اشترى به عقارات، اشترى بأموال اليتامى عقارات، لما يبلغ الصبي ويبيع تلك العقارات بدل أن يكون عنده قدر معين من المال سيكون عنده من المال أضعاف ذلك المال الذي كان مدخرا له. فهذا معنى قول عمر رضي الله عنه التاجر في أموال اليتامى. والشاهد من ذلك أن مذهب الجمهور هو أن الزكاة متعلقة بالمال نفسه فلا ينظر إلى كونه مكلفا أو لا، لا سيما وقد وجدنا أن الصبي تلزمه بعض الأمور المالية في غير هذا الموضع. فلو كان الصبي عنده مال وعنده من تجب عليه نفقته من والديه مثلا، الوالد يمكن أن يأخذ من والي الولد أو الأم تأخذ من مال ولدها وتنفق على نفسها إذا كان ليس عندها مال، وهذا بالإجماع. فإذا إذا كانت الأم تأخذ من مال ولدها ويجب على الصبي نفقة أمه في ماله فكذلك حقوق الفقراء والمساكين فهذا حقهم. وإذا أتلف الصبي شيئا وكان له مال أيضا يجب عليه الضمان من ماله. فما دام أننا وجدنا حقوقا تجب في المال بغير خلاف تجب في مال الصبي، وظاهر النصوص وظاهر آثار الصحابة أن الزكاة من هذه الحقوق التي تجب في مال الصبي، فلذلك صار الحاصل عندنا أن التكليف مشترط في العبادات التي ليست مالية محضة، وهي العبادتان البدنيتان المحضتان الصلاة والصوم، والعبادة المشتركة وهي الحج. هذه الثلاثة فيها جانب بدني من التكليف أو هي بدنية محضة فيشترط لها التكليف، أما العبادة المالية فلا يشترط لها التكليف لأنها متعلقة بالمال نفسه لا بالمزكي. نعم. قال رحمه الله: وتشترك أيضا الأربعة في لزوم النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لها تتقدم عليها، إلا أن المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهما، وكذلك ينوي الحج على من لم يميز وليه. نعم. إذن الشرط الثالث الذي تشترك فيه جميع العبادات هو النية، وتسميتها شرطا فيه نوع من التسامح، فإنها في الحقيقة ركن وليست شرطا، لأنها مشترطة في العبادة نفسها، بحيث أنه لما يفعل العبادة يكون يفعلها بنية. فالأصح أن النية من الأركان ليست من الشروع، لكن لما كانت تستحضر قبل الشروع في العبادة يعدها بعض العلماء شرطا من هذا، فهي تجتمع مع الشروط في أنها متقدمة على العبادة وأن العبادة لا تصح إلا بها. ونحن نعرف أن الشروط فيها هذا المعنى، فهي متقدمة على العبادة ولا تصح العبادة إلا بها، فيصلح من هذا الباب إدخالها في جملة الشروط. فالعبادات كلها تشترط فيها النية، الصلاة لابد لها من النية، والصوم لابد له من النية، والزكاة لابد لها من النية، والحج أيضا لابد له من النية. لكن يرد علينا إشكال، وهو أن يقال للشيخ: أنتم قلتم في الشرط الذي قبل هذا التكليف أن أن أن الزكاة واجبة في مال الصبي، والصبي لا تتصور منه النية لأنه ليس له العقل الكامل الذي ينوي به، فكيف تشترط النية في الزكاة من جهة وتجب في مال الصبي من جهة أخرى؟ يقول الشيخ رحمه الله: الجواب عن هذا أن الصبي ينوي عنه وليه، فالزكاة هي من جنس إيصال الحقوق إلى أصحابها، وهذا النوع من العبادة تدخله النيابة، فتدخله النيابة في الأداء، فكما أنك ترسل شخصا بأداء الدين عنك وإيصاله إلى صاحبه، كذلك ينوب الولي عن الصبي في إخراج الزكاة، كما ينوب الولي عن الصبي أيضا إذا كان دون التمييز في الحج والعمرة. فالصبي المميز يستطيع أن يصلي ويحسن أن ينوي في الجملة، ولذلك إذا فعل الصلاة يثاب عليها، إذا فعل الطاعات مثلا طاعة الوالدين، الحفاظ على الأخلاق الحسنة، المساهمة في أعمال البر كما يربى الصبيان على مثل هذا، فإن الحسنات كلها يكتب له ثوابها. لماذا؟ لأنه صبي مميز. دون التمييز لا يكتب له شيء من الأجر. لو مثلا صبي دون التمييز فعل هيئات الصلاة، هذا يكتب له أجر؟ لا يكتب له الأجر لأنه ليس مميزا، إلا الحج والعمرة. فإن الحج ولو حج به والده عمره بضعة أشهر فإن أجر الحج يكتب له. كيف ذلك؟ ينوي عنه وليه. في الحديث الصحيح أن امرأة حملت صبيا في يدها قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره. فكما ينوي الولي الحج عن الصبي غير المميز، ينوي أيضا الولي الزكاة عن الصبي أيضا. فإذا صار الولي ينوي عن الصبي في حالتين، في حال الزكاة وفي حال الحج إذا كان غير مميز. أما إذا كان مميزا فينوي الحج والعمرة عن نفسه، يعلم النية، وكذلك إذا صلى أو تصدق أو صام فإنه يعلم أيضا النية لأن عنده تمييزا. فإذا صار الصبي من جهة النية درجتين، المميز ينوي العبادة بنفسه وغير المميز ينوي عنه وليه في الزكاة والحج. نعم نعم. لا تسقط عنه، يكتب له ثوابها. الصبي يكتب له ثواب الحج لكن لا تسقط عنه حجة الإسلام. هو مثل المملوك إذا حج، والصبي إذا حج، والمجنون إذا حج. إذا بلغ وجب عليه أن يحج مرة أخرى. الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يحج. الرقيق إذا أعتق وجب عليه أن يحج. الصبي إذا بلغ يحج. المجنون إذا رجع إليه عقله يحج أيضا مرة أخرى. لا أدري الله يبارك فيك. نعم. قال رحمه الله: وتشترك الصلاة والصيام بوجوبهما على الأحرار والعبيد المكلفين بخلاف الزكاة والحج، فإنهما يختصان بالأحرار. والسبب في ذلك أنه تقدم أن القدرة شرط في الجميع، والزكاة والحج عماد القدرة فيهما المال، والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير المعسر. وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء لهذا السبب، فصارت الحرية شرطا في الزكاة والحج فقط. نعم، الحرية وهي كون الإنسان حرا ليس رقيقا ليس مملوكا كما كان الناس في الزمن القديم ما بين حر ومملوك، والآن صار هذا معدوما أو نادرا إلا في بعض الحالات القليلة. إذا وجد هذا فحكم الشرع في مثل هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن العبادات الواجبة على العبيد هي العبادات البدنية دون العبادات المالية. إذا طبقنا هذا الضابط على أركان الإسلام العملية سنجد أن العبادات البدنية الخالصة اثنين، وهي الصوم والصلاة. فالصوم والصلاة واجبتان على العبيد والأحرار على السواء. لكن الزكاة عبادة مالية خالصة والمملوك لا مال له، والحج عبادة بدنية ومالية في آن، فأيضا لا تجب على المملوك. إذا صارت الحرية شرطا في العبادات المالية أو التي فيها شائبة المال وهي الزكاة والحج. بخلاف العبادة المالية فإنها لا تشترط لها، وهذا الشرط اللي هو الحرية عكس الشرط الذي قبله هو التكليف. فالتكليف شرط في العبادات البدنية خاصة، والحرية شرط في العبادات التكليف شرط في العبادات البدنية نعم دون العبادات المالية. وأما الحرية فإنها شرط في العبادات البدنية في العبادات المالية دون العبادات البدنية. فإذا هو متعاكسان، وإذاك صار عندنا بعض الشروط تشترك فيه العبادات المالية والبدنية مثل شرط الإسلام الذي سبق وشرط القدرة، وبعض الشروط تختص بالعبادات المالية وهي الحرية، وبعض الشروط تختص بالعبادات البدنية وهي التكليف. قال رحمه هذا يصلح ضابطا وقاعدة قول الشيخ رحمه الله، وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء، هذه قاعدة في هذا الباب. كل عبادة مالية سواء كانت خالصة أو فيها شائبة المالية فإنها لا تجب على الأرقة. قال رحمه الله: ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها الوقت، وإنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتها، والوقت يختلف باختلاف هذه العبادات، فأوقات الصلوات الخمس. نعم، هو كأنه لما ذكر التكليف انتقل إلى النية، والنية شرط في الجميع، ثم رجع مرة أخرى إلى ما يشترط في بعضها دون بعض، وهو الحرية، ثم رجع بعد ذلك إلى تكميل الشرط الرابع الذي تشترك فيه العبادات جميعا. فالإسلام تشترك فيه الأربعة، وكذلك القدرة والنية، والشرط الرابع الذي تشترك فيه الجميع هو الوقت. والوقت كالكلام فيه كالكلام في القدرة، يشترط في الجميع، لكن يحدد ويضبط في كل عبادة بحسبها. فوقت الصلاة ليس مثل وقت الصوم، ووقت الصوم ليس مثل وقت الزكاة، وهكذا على ما يشرحه الشيخ رحمه الله. فالحاصل هو شرط مشترك، لكن يفسر في كل عبادة بحسبه. قال رحمه الله: والوقت يختلف باختلاف هذه العبادات، فأوقات الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا تلزم إلا بدخولها ولا تصح إلا بدخولها، فالظهر من الزوال إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال، والعصر من مصيره مثله إلى مثليه على المذهب وعلى الصحيح إلى اصفرار الشمس، والمغرب من الغروب إلى مغيب الحمرة، والعشاء من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل على المذهب أو نصفه على الصحيح، والفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس. نعم، إذن إذا كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج تشترك في شرط الوقت، لكن تختلف في تعيينه، فتكلم الشيخ رحمه الله إجمالا في تعيينه، فيقول: أما الصلاة فالصلوات خمس، وكل واحدة من تلك الصلوات الخمس لها وقتها المخصوص، والوقت في الصلوات شرط في الوجوب وشرط في الأداء، شرط في الصحة وشرط في الوجوب، ولهذا قال: لا تلزم إلا بالوقت ولا تصح أيضا إلا به، فإذا هو شرط صحة، وفي آن أيضا هو شرط وجوب. وبهذا نعلم أن الشروط هذه المذكورة منها شرط وجوب، ومنها شرط صحة، ومنها ما هو شرط وجوب وشرط صحة مثل الوقت. إذن الوقت بالنسبة للصلاة شرط في الوجوب وشرط في الصحة، وهو في كل واحدة من الصلوات بحسبها على ما هو معروف في مواطنه المفصلة، وقد مضى معنا في منهج السالكين تفصيلا. الشيخ في هذا الكتاب لم يفصل القول فيه كما فصله هناك، لكن ذكرها إجمالا، فيقول: إن الظهر من الزوال إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال، ومعنى ذلك أنه إذا الشمس إذا طلعت فإنها تستمر في المسير إلى أن تقف في كبد السماء. إذا وقفت في كبد السماء فإن الظل إذا طلعت الشمس الظل يكون يتقلص، فإذا وقفت الشمس في كبد السماء الظل يقف، فإذا مالت الشمس إلى جهة المغيب فإن الظل يرجع إلى الزيادة بعد ذلك. وقت وقوف الظل لما تكون الشمس في كبد السماء يسمى فيئا، وذلك الفيء غير محتسب في مواقيت الصلاة. إذا تحركت الشمس إلى جهة المغيب بعد أن وقفت فيرجع الظل في يبدأ الظل في الزيادة مرة أخرى. إذا وصل ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال فقد خرج وقت صلاة الظهر ودخلت وقت صلاة العصر. فإذا لما تبدأ الشمس في الحركة بعد أن تقف في كبد السماء هذا الذي يسمى زوالا، وهذا وقت دخول صلاة الظهر. فإذا صار ظل كل شيء مثله بعد حذف فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت صلاة العصر، ثم يستمر وقت صلاة العصر، يقول الشيخ رحمه الله: إلى مثليه على المذهب وإلى الإصفرار على الصحيح. فإذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، ثم لأهل العلم في آخره قولان، بعض العلماء يقول: إلى مصير ظل كل شيء مثليه، هو الذي ورد في حديث جبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعض العلماء يقول: بل إلى الإصفرار، وهو الأصح، لأنه هو الوارد في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا عن حديث جبريل قال والعصر ما لم تصفر الشمس. وفيه زيادة أيضا، فإن الاصفرار يكون بعد المثلين بشيء يسير، فمن هذه الجهات الثلاثة ترجح الاصفرار على المثلين. الجهة الأولى أنه حديث قولي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح مفصل، والجهة الثانية أنه متأخر فهو في المدينة هو حديث جبريل في مكة، والجهة الثالثة أن فيه زيادة على المثلين، فلذلك كان الصحيح كما يقول الشيخ رحمه الله أن وقت العصر يستمر إلى الاصفرار، ثم من الاصفرار إلى الغروب ليس وقت صلاة، هو وقت ضرورة ليس وقت اختيار، هو وقت ضرورة في حق من نسي الظهر والعصر أو نام عنهما. ثم إذا غابت الشمس دخل وقت المغرب ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر، الشمس لما تغرب تبقى في الأفق حمرة، تلك الحمرة تسمى شفقا أحمر، ما دامت الحمرة موجودة في الأفق فوقت المغرب موجود، فإذا ذهبت تلك الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ثم يستمر يقول الشيخ رحمه الله على المذهب إلى ثلث الليل، وعلى الصحيح إلى نصف الليل، لأنه هو الوارد أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو متأخر أيضا عن حديث جبريل، وأيضا فيه زيادة على الثلث. فللوجوه الثلاثة التي ترجح بها الاصفرار على المثلين يترجح بها نصف الليل على ثلثه. فإذا نصف الليل يحسب من الغروب إلى طلوع الفجر، إذا حسبت الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسيمه اثنين، فحيثما انتصف الوقت هذا هو وقت العشاء الاختياري، ثم من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقت صلاة اختيارا، وإنما هو وقت ضرورة، هو مثل الوقت الذي بين الاصفرار إلى الغروب. الوقت اللي بين الاصفرار إلى الغروب وقت ضرورة بالنسبة للصلاتين المشتركتين النهاريتين وهما الظهر والعصر، والوقت من نصف الليل إلى الفجر هو وقت ضرورة للصلاتين الليليتين المشتركتين وهما المغرب والعشاء. ثم إذا طلع الفجر دخل وقت صلاة الصبح ويستمر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الصبح، ويبقى من وقت طلوع الشمس إلى الظهر ليس وقت صلاة أصلا، لا اختيارا ولا اضطرارا، فليس وقت صلاة أصلا من الصلوات المفروضة. وبهذا صارت ساعات الليل والنهار بالنسبة إلى الأوقات كم قسما، بالنسبة إلى أوقات الصلاة كم قسما؟ ثلاثة. نعم، ما هي عامر؟ وقت صلاة اختياري، ايه، وقت صلاة ضرورة، وليس وقت صلاة أصلا. فأوقات الصلاة الاختيارية الخمسة التي ذكرت، وأوقات الصلاة الاضطرارية من الاصفرار إلى الغروب ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر، وما عداه وهو من طلوع الشمس إلى زوالها هذا ليس وقت صلاة أصلا. إذن هذه أوقات الصلاة إجمالا، تفاصيلها تراجع في أماكنها المخصصة لها. نعم. قال رحمه الله والزكاة لا تلزم إلا بدخول وقتها، وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا العشرات فوقتها إلا المعشرات. معشرات. نعم، المعشرات. العشرات هنا لا معنى لها، مش معنى العشرات. قال رحمه الله وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية إلا المعشرات فوقتها حصادها وجذاذها، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب. نعم، إذن الزكاة لها أيضا الوقت المخصوص وهو حولان الحول. إذا ملك الإنسان نصابا فإنه سيعين اليوم الذي ملك فيه الذي صار فيه ماله نصابا، إذا حال عليه حول كامل من وقت ملكه للنصاب فإنه يجب عليه في ذلك الزكاة، وهذا مشترك في جميع أجناس الزكاة ما عدا المعشرات. المعشرات المقصود بها ما يجب فيه العشر إذا سقي بماء السماء، وهي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، فزكاة الحبوب والثمار يسميها الفقهاء المعشرات لأنه يجب فيها العشر. أما بقية الزكوات لا تجب فيها العشر، عندنا النقدان يجب فيهما ربع العشر، وعندنا الماشية هذا يجب فيها يجب فيها بحسبها، وكذلك عروض التجارة يجب فيها ربع العشر كما كالنقدين، لكن الحبوب والثمار هي التي يجب فيها العشر فتسمى المعشرات. إذن ما عدا المعشرات الزكاة تجب فيها إذا حال الحول، النقدان والعروض والماشية تجب عند حولان الحول. هل يعني أن المعشرات ليس لها وقت؟ الجواب لا، لها وقت لكن ليس رأس الحول، وقتها وقت جذاذها وحصادها، لأن وقت الجذ هو الوقت الذي ينتفع فيه الإنسان بذلك الثمر، وإذا لم يؤتي زكاته في ذاك الوقت فإنه لن يستطيع أن يحصله مجتمعا ربما مرة أخرى، وهذاك الوقت الذي تتعلق به أطماع الفقراء والمساكين، فكان من الشرع والواجب إخراج المعشرات وقت الحصاد والباقي على رأس الحول. إذن صارت الأصناف التي تجب فيها الزكاة لها وقتان اثنان، المعشرات وقت الجذاذ وما عداها عند حولان الحول. لكن مع أن هذا وقت للزكاة كما هو وقت للصلاة، لكن بينهما فرق أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهو أن الصلاة لا يجوز تقديمها قبل وقتها، أما الزكاة إذا وجد سبب مبيح للتقديم هو الحاجة فإنه يجوز تقديمها قبل الوقت. فصار وقت الزكاة ليس شرطا في الصحة وإنما شرط في الوجوب فقط، تجب الزكاة إذا حال الحول وإذا جذ، لكن هل يمكن أن تصح قبل الوقت؟ الجواب نعم يمكن أن تصح، بخلاف الصلاة فوقت الصلاة شرط وجوب وشرط صحة، أما الزكاة وقتها فهو وقت وجوب وليس وقت صحة. ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى أن يقدم الزكاة قبل الوقت، كأن يكون شخص تأتيه نائبة أو يأتيه مسكين عرضت له حاجة لا يمكن أن تؤخر إلى وقت الحول، فإن له أن يقدم تلك الزكاة. وقد قدم العباس رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة سنتين وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه، فكان ذلك دليلا على أن الوقت في الزكاة يختلف من هذا الوجه عن الوقت في الصلاة. نعم. نعم، يقول هل يمكن أن نقول كما أنه قدمت الزكاة للحاجة، نقول يمكن أن تقدم الصلاة للحاجة مثل جمع التقديم إذا جمع الإنسان لسفر أو مرض؟ الجواب أن هذا ليس تقديما قبل الوقت، بل الصلاة بحسب الوقت نوعان، الصلاة في الأحوال العادية خمسة أوقاتها خمسة، عند السفر الصلاة وعند السفر والعذر الملحق بالسفر تصير أوقات الصلاة ثلاثة، وقت مشترك بين الظهر والعصر وهو من طلوع من الزوال إلى الاصفرار، ووقت مشترك بين المغرب والعشاء وهو من الغروب إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح، صارت هذه ثلاثة. إذن صار وقتا مشتركا في أي جزء من أجزاء العباد من أجزاء الوقت فعل العبادتين مجتمعتين أو متفرقتين فذاك هو الواجب عليه. إذن هنا لا نقول إنه قدم، نقول إنه الوقت صار مشتركا. يستعمل بعض العلماء عبارة التقديم لكن يقيدونها، يقولون تقديمها قبل الوقت المختص، قبل الوقت المختص، إذن هي لم تقدم قبل الوقت المشترك. وبهذا يمكن أن نزيد هذا القيد في قولنا إن الصلاة لا تصح قبل الوقت، بأن نقول إن الصلاة لا تصح قبل الوقت المشترك مطلقا، وأما قبل الوقت المختص فتصح في حال دون حال، تصح إذا كان له عذر من غير إثم، أما إذا لم يكن له عذر فإنها تصح مع إثم تأخيرها عن أو إخراجها عن الوقت المختص تأخيرا وتقديما أيضا عند عدم العذر في ذلك. نعم. زكاة المعشرات إن أخرجها هذا مضى معنا في كتاب الزكاة وسيأتي، وهي قضية الخرص، إذا احتاج إلى أن يخرج شيئا من زكاة ماله فإنه يكون يجيب الخارص يعني الذي يقدر مقدار ما يخرج في البستان في خرص ثم يزكي على حسب الخرص. نعم فيك. قال رحمه الله: والصيام صيام رمضان لا يلزم ولا يصح إلا بمجيء رمضان. نعم، هذا وقت شهر معلوم من السنة، هو شرط وجوب وشرط صحة في العبادة، قبله لا يجوز وبعده لا يجوز أيضا. زين. قال رحمه الله: والحج لا يلزم ولا يصح إلا بوقته، الحج أشهر معلومات بخلاف العمرة فإنها تصح في كل وقت. نعم، هذا سيأتينا في كتاب الحج. فالحج وقته في أوقات الحج المعلومة، كما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. واختلف أهل العلم في هذه الأشهر المعلومة، هل هي ثلاثة أشهر ولا شهران وعشرة أيام، حسب ما يأتي تفصيله في كتاب الحج إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ومما تختص به الصلاة من الشروط الطهارة من الحدث والخبث، ويشاركها في هذين من جزئيات الحج الطواف فقط وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة. نعم، إذن الشيخ رحمه الله فرغ من الكلام على الشروط المشتركة، بقي له بعض الشروط التي تختص بها بعض العبادات، والمقصود بالأصالة هي الصلاة، فيتكلم على الشروط التي اختصت بها الصلاة والحكمة في ذلك، وهي كونها أعظم أركان العبادات العملية، فلذلك اختصت بأنواع من الشروط لا تشترك معها العبادات الأخرى. هذه نؤخرها إن شاء الله للدرس القادم، والدرس القادم يكون يوم الثلاثاء، يعني الجمعة لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يفرح.